أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنب. اتفقت كلمة الفقهاء على أن المعني بالذنوب صغائر الذنوب، أما الكبائر فهي لا بد تحتاج إلى توبة، وأيضا إذا كان الذنب بين العبد وأخيه لا بد أن يستحل ولا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابه. دي قواعد مسلمة. الأمر الثاني، إذا وعد الشارع بأمر يتحقق هذا الوعد لمن أتى بالأمر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي من قامها كما قامها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نعني بذلك أن يصوم الصوم الشرعي كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من القوم، وهذا موجود عند عامة الناس، يبدأ يتعلق ببعض النصوص الشرعية المراغبة في الأجر وينسى هذا الأصل. مثل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا نص، ولكن لا بد أن يكون هذا النص متعلق بغيره من النصوص. يبقى الشاهد إخواني في هذه الأيام المباركة، كل منا يدري ما كم وما حجم ذنوبه، ولولا ستر الله عز وجل علينا لانفضحنا جميعا. فنسأله عز وجل أن يسبل علينا ستره في الدنيا والآخرة. فباستحضار العبد لذنوبه وبالنظر إلى النصوص الشرعية الواردة في فضل هذه الأيام العشر، يبدأ العبد يقيم الليل ويتقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع العبادات المشروعة والمستطاعة في حقه. لذلك إخواني معشر المسلمين، سنستعرض سويا من باب الإخبار ورفع الهمم، لأن كما قالت العرب: الخيل إذا أوشكت للوصول إلى نهاية السباق جدت. يعني أثناء الطريق هو بيحاول، ولكن حينما يرى نهاية الأمر يجد ويبذل كل ما في وسعه. كذلك نحن، ما هي إلا أيام قلائل ونبدأ نتكلم عن صلاة العيد إلى غير ذلك. وكما لا يخفى عليكم منذ قلائل، وإن شئت كل لحظات، كنا نتكلم عن كيفية استقبال شهر رمضان، وهكذا الدنيا ما هي إلا لحظات، وكل يرحل إلى الله عز وجل. والسعيد من حصل الزاد فيها الذي يكفيه ليقف بين يدي الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، ربنا عز وجل لما خلقنا وأمرنا بعبادته نوع العبادات وغيرها باعتبار الزمان والمكان وباعتبار الكيف والكم لثلاثة أمور معتبرة. أرجو التركيز بحيث تخرج بمعلومة تستعين بالله عز وجل وتعمل بها. العبادات كثيرة ومتنوعة، غيرها ربنا عز وجل لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: حتى لا تشعر النفس البشرية بالملل. وهنا ملحوظة، ممكن تشعر أنت بالملل، يعني مثلا تفتح المصحف تشعر بالملل، فيأتيك الشيطان ويتهمك في إيمانك، كيف تمل من قراءة القرآن؟ هذا دليل على أن القلب فيه شيء يك أن تسمع لهذا. فالملل من طبيعة البشر، فليس هناك عيب قط أن تمل من قراءة القرآن أو من كثرة الصلاة أو من غير ذلك، دي طبيعة البشر. ومن أجل هذا أمرنا الشرع المطهر إذا مللت من عبادة معينة وشعرت بالملل تتركها وتذهب إلى غيره، ولا حرج في ذلك قط. يبقى الاعتبار الأول حتى لا تشعر النفس البشرية بالملل، فإذا شعرت بالملل تنتقل من عبادة إلى أخرى. الأمر الثاني وهو من أهمها، كل عبادة شرعها لنا ربنا عز وجل لها تأثير إيجابي على النفس البشرية، وتجتمع هذه المؤثرات حتى تجعل النفس البشرية متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. أعيد هذا الاعتبار، كل عبادة بأنواعها المتعددة، العبادة ده هي لها تأثير إيجابي على النفس البشرية. يعني الصوم له تأثير إيجابي، الزكاة، الجهاد، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الرحم، اعتياد المساجد، كل هذه العباد لها تأثير إيجابي على النفس البشرية. لذلك إذا أتيت بالعبادة ولم تؤثر على نفسك تأثير إيجابي، قف واتهم نفسك. انتبهوا، أتيت بالعبادة ولم تؤثر فيك، وقف. لما ده كده أنا ماشي غلط، كيف أصلي وربنا عز وجل أخبرنا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر على قول من أقوال أهل التفسير، أي أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. إذا كنت معتادا للذكر والصلاة ومع ذلك تفعل الموبقات، قف قبل فوات الأوان. يبقى كل عبادة لها تأثير على النفس البشرية، يبقى لما يفعل العبد كل العبادات تجتمع المؤثرات وتجعل النفس البشرية متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. الأمر الثالث وهو الأخير، أن النفس البشرية إذا اعتادت على عبادة واحدة ربما فعلتها بمقتضى العادة، فغير ربنا عز وجل العباد ونوعها لهذه الأمور الثلاثة. أيضا إخواني معشر المسلمين، من الأمور التي ينبغي أن نفطن إليها قبل الشروع في المقصود وسرد الأدلة والكلام، المسلم الكيس الفطن الحريص الواعي ينظر إلى العبادات التي في مقدوره ويبرع فيها فيهتم بها. تاني، المسلم الكيس ينظر إلى العبادات التي في مقدوره، اللي في استطاعتك والتي تبرع فيها فيهتم به. ليس كل منا يستطيع أن يفعل كل العبادات. من منا يستطيع أن يذهب إلى الحج مع المبالغ الكبيرة؟ من منا يستطيع أن يتصدق كل يوم مع قلة المال؟ ولكن هناك حد معين من العبادات لا أنفك أنا وأنت عنه، وهذا الذي سنتكلم فيه. يبقى عبادات كثيرة ولكن مش في مقدوري، ليس في مقدوري أن أحفظ القرآن، خلقني ربي عز وجل ضعيف الذاكرة الذي أحسن كل شيء خلقه، ليس في مقدوري أن أعتمر كل رمضان، ليس في مقدوري، ذو عيال وقلة ذات اليد تحول بيني وبين ذلك. ولكن هناك قدر معين من العبادات لا تنفك عنه وفي مقدور الجميع، وهذا من ذكاء العبد ومن حرصه ومن فراسته. يبدأ يشوف أنا ما الذي أجيده؟ طب أنا فقير وليس لي شوكة وليس لي سلطان، أنا من عامة القوم لا أحسن شيئا. يبقى لك عبادة معينة تبرع فيها. لذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث على المعتمد عند أهل العلم سنده حسن، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كحدة وعمرة تامة تامة. ها هل يوجد أحد من المسلمين ليس هذا في مقدوره؟ إن قال أنا هذا متكاسل، هذا ليس له مكان، هذا كسول، سيعرف قدر كسله حينما يقف بين يدي ربي. وعليه إخواني معشر المسلمين سيكون كلامي يدور حول ثلاثة أنواع من العبادات. تدبرت ونظرت فعلمت أنه لا ينفك أحد منا عنها. الأمر الأول صلاة القيام، مش الفرائض، الفرائض ما نتكلمش فيها، صلاة القيام. الأمر الثاني قراءة القرآن. الأمر الثالث ذكر الله عز وجل. دي الثلاث عبادات التي سأتكلم عنها بالتفصيل، ولا يعني ذلك أنني أقلل من شأن الصدقة أو الإنفاق في سبيل الله أبدا، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أنا كلامي محدد لطائفة معينة من القوم أراهم لا يوجد أحد منا قط ينفك عن هذه الأمور، خاصة في هذه الأيام القلائل التي تقدم علينا وعلى المعتمد فيها ليلة القدر. لأن علامات ليلة القدر التي لا تكون إلا بعد مضيها بالتتبع لها ما جاءت إلى الآن، ما جاءت إلى الآن يعني يتبقى، يعني في أمل كبير جدا 100% أن ليلة القدر لم تأتي إلى الآن، فلا بد من تشمير ساعد الجد، ولا بد من شحذ الهمم، ولا بد من الاستعداد بكل ما أوتيت حتى تغفر ذنوبك وما أكثرها، حتى تستر عيوبك وما أكثرها. لذلك دائما وأبدا كلما استشعر العبد ذنوبه كلما خشع وذل لله وأقبل على الله. إياك أن تنسى ذنبك، وفي نفس الوقت احذر أن يأتيك الشيطان من هذا الباب ويوصلك إلى مرحلة اليأس والقنوط، احذر. إخواني معشر المسلمين، النصوص الشرعية، وركزوا معايا لأن بيحدث شيء من اللغط يصدر من بعض الناس وفيه شيء من التسرع والتجني على الشرع، وده مخالف. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند أبي داود من رواية أنس وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليفعل. الحديث: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليفعل. وعند مسلم من حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن صلاة الليل. وللأمانة العلمية الحديث له روايتان. الرواية التي سمعتها: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن صلاة الليل. والرواية الثانية: جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف صلاة الليل، فكان الجواب من نبينا عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، فإن خشيت أن يدركك الفجر فأوتر بواحدة. يبقى الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وجه الاستدلال من الحديثين أن من وضع حدا معينا لصلاة الليل بركعات معينة وبدع من زاد على ذلك أبعد النجعة ولم ينصف في الحكم الشرعي. أما من احتج بقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة أو 13 ركعة، الجواب عنه: هذا ما قالته عائشة إلا على قدر علمها. وكما تعلمون إخواني أن صلاة الليل في بيت الرجل، الرجل يصلي في بيته، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يذهب لعائشة كل 7 ليالي ليلتين، يعني يبيت عند غيرها 7 ليالي، الليلة 8 والتاسعة يأتيها. فنريد نصا شرعيا أن هذا هو الذي حدث في 7 ليالي الأخرى، ولا يوجد، لأن كثير من الناس بدأوا ينشرون هذا الأمر، بل وصل الحال ببعض، يعني ماذا أقول، من بعض الناس ترك بعض المساجد لأنهم يصلون صلاة اللي العامة تعرفوا عليها التهجد، ومدعوهم وتركوا المسجد وانصرفوا. هذا من القصور في الفهم، ومن قلة العلم، ومن عدم بحث المسألة بإنصاف. فنقول عائشة رضي الله عنها تكلمت بما علمت، وإلا إن حاسبناك على أصل كلامك رد على ما يلي. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا؟ قال أبو هريرة والحديث عند مسلم: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على صباطة قوم يبول قائما. قالت عائشة والحديث عند مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، أي العشر الأوائل من ذي الحج. ثبت عن ميمونة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر دائما. يبقى ماذا تصنع؟ يبقى لابد أن تعقل وترجع إلى كلام أهل العلم، وهذا الذي سيأتينا إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل. يبقى الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. صلاة الليل مثنى مثنى. قال شيخنا المبارك علامة الزمان وبركة الأيام العلامة العثيمين رحمة الله عليه، شارحا لحديث مسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال الشيخ المبارك: والذي يسأل عن صلاة الليل يجهل كيفيتها ويجهل عددها. وهذا كلام مقبول، بيسأل عن صلاة الليل يبقى يجهل العدد ويجهل الكيفية. قال العثيمين: فلو كان العدد محدد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن المسألة واسعة وبعض الناس يشددون فيها وهذا مذموم. فلا ننكر أبدا على من أحيا الليل كله، لذلك ما سوف يأتينا بالأدلة، هؤلاء القوم تشبثوا بالعدد وتركوا الكيفية. فكما قال ابن أبي مليكة وحديثه عند البخاري: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون بالمئين، أي بالمئتين من الآيات، ويعتمدون على العصي من طول القيام. طيب صل أنت 11 ركعة بالمئين، سيأتيك الفجر وأنت في أوله. أما أن تتشبث بالعدد وتترك الكيفية، هذا من القصور في الفهم وعدم الإحاطة بنصوص الشريعة، وهذا مخالف. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، ونذكر شيئا من النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة، وعن سلفنا الصالح. وكما تعلمون ولا يخفى، ليس في الصحابة مبتدع أبدا، ومن قال غير ذلك يعيد النظر في معتقده. ليس في الصحابة كذاب، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بهم، فلو تطرق احتمال الكذب أو البدع عليهم لكان الأمر بالاقتداء بهم أمر غير مشروع، وهذا محال. ركزوا الله يبارك فيكم، لأن الأمور دي لما بتخفى بنجد أنفسنا ضعمة. والموضوع المبحث طويل فسأقسمه إلى قسمين، نصفه على المنبر والنصف بعد الصلاة بإذن الله حتى لا نثقل على إخواننا. روى الإمام أحمد والترمذي والحديث في السنن أيضا من حديث بلال بن رباح قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه انتبه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ورفعة للدرجات ومطردة للداء من الجسد. شرع، شرع ما ترك شيء، كله خير. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم، عن الإثم، وقربة لله تعالى ورفعة للدرجات ومطردة للداء عن الجسد. الحديث ده بيصنف العلماء من باب الإخبار، ومعنى الإخبار يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يلزمنا التصديق. فعليكم بقيام الليل دأب الصالحين، منهات عن الإثم رفعة للدرجات، تكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. مطردة يعني يطرد الداء عن الجسد. نعم. طب أي داء؟ الجواب الألف واللام للاستغراق، تشمل كل داء بأمر الله عز وجل. وهذا الذي فطن إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وفطن أيضا إليه الصحابة وسلفنا الصالح. أول شيء إخواني في هذا الباب المبارك باب الاجتهاد في الطاعات في كل أيام السنة، ونخص بالذكر الفترة الزمنية التي نحن فيها. ما ثبت عند الإمام أحمد وعند ابن مادة وسند الحديث صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإن أثر الودع عليه لبين. أثر الودع اللي هو الإرهاق والتعب. يقول أنس، كان ده كان في صلاة الفجر، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا: يا رسول الله إن أثر الودع عليك لبين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني بحمد الله كما ترون قد قرأت السبع الطوال. السبع الطوال، إني بحمد الله كما ترون قد قرأت السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثلث القرآن. إني بحمد الله كما ترون قد قرأت السبع الطوال. وروى الإمام ابن حبان وسند الحديث صحيح من حديث عطاء بن رباح وعبد الله بن عمير يقول: دخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: كان كل أمره عجبا، كل أمره عجبا. تقول: دخل علي في ليلتي ثم قال لي: يا عائشة ظريني أتعبد لربي. وحقيقة الأمر إخواني، لأن النصوص اللي جاية ممكن البعض يستهجنها لك إزاي، وأنا حرصت على قدر استطاعتي وعلى قدر ما أتاني ربي من آليات أن أنتقي النصوص الصحيحة الصريحة، وليس كل ما يعلم يقال. الإشكال فين؟ إزاي يعني يقف الرجل طوال الليل يصلي؟ ازاي دي غابت عني وعنك، ودي الفجوة اللي بين وبين السلف. تعلمون إخواني الجزئية تكمن فين؟ إن العبد يجتهد في طاعة الله بالتدرج حتى يصل إلى مرحلة الأنس مع الله والتلذذ بطاعته. دي لو وصلت لها أبشر بكل خير، بس عاوز شغل تحتاج إلى رجال كما سوف يأتينا من كلام سلفنا الصالح. فقالت: كان كل أمره عجبا، دخل علي ذات ليلة فقال: يا عائشة ضريني أتعبد لربي. فقالت: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحب ما يسرك وأحب قربك. تقول رضي الله عنها: فقام فتطهر ثم قام يصلي ويبكي. انتبه، يصلي ويبكي حتى بل حجرة وبل الأرض، حتى أتاه بلال يؤذن للفجر. انتبهوا، عليكم بقيام الليل، دأب الصالحين، منهات عن الإثم، تكفير للسيئات، رفعة للدرجات، ومطردة للداء من الجسد. فلما دخل عليه بلال وهو على هذه الحالة قال له السؤال المعروف: لما تفعل كل هذا؟ لما تفعل كل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وثبت عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد أيضا وسند الحديث حسن من رواية أبي ذر الغفاري، قال أبو ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح. قام بآية يرددها من أول بعد العشاء حتى الفجر بآية واحدة في ركعة واحدة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة يرددها حتى الفجر. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي على الإطلاق. جاء بعد ذلك الصحابة وصدر منهم العجب في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وقبل قرع مسامعك بشيء من فعل الصحابة في الاجتهاد في الطاعات، ألفت النظر إلى أن هؤلاء القوم فعلوا وهم على علم أنهم من أهل الجنة. وهنا قطب الراحة، يعني اجتهدوا في الطاعة كما سوف يأتينا وهو عارف يقينا أنهم من أهل الجنة. طيب أنا وإنت أهو بنجتهد لعل الله برحمته أن يدخلنا جنة. طب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الله وعائشة، ده عندهم يقين أنهم من أهل الجنة، بيجتهد ليه؟ يبقى تحتاج إلى وقفة. انتبهوا، الله يبارك فيكم، تحتاجوا إلى وقفة، لأن هؤلاء القوم استشعروا لذة العبادة وحلاوة الطاعة فأقبلوا على الله عز وجل إقبالا ليس له نظير. فهذا العبد الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول عنه الإمام ابن كثير: كان عمر بن الخطاب لا ينام لا بليل ولا بنهار، فكان بالنهار بين الرعية وكان بالليل بين يدي ربه عز وجل. فسأله معاوية بن خديج: يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال: إن نمت بالنهار أضعت الرعية، وإن نمت بالليل أضعت نفسي بين يدي ربي عز وجل. بعض الناس يقول لك: طب الكلام ده غير معقول، يعني إزاي يعني واحد ما بينامش؟ ده دي جبلة. اعلم أخي الفاضل، هذا من باب التعبير عن الغالب، عن الغالب. وإن نام ينام كغفوة طائر، لا ينام كما ينام كثير من القوم هذا بعيد كل البعد عن حالهم وعن سلوكهم. فهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتله البغاة ظلما وعدوانا قامت زوجه نائلة بنت الفرافصة وقالت قتلتموه، ووالله كان يحيي الليل كله بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وعثمان مقطوع له بالجنة يقرأ القرآن كله نعم في ركعة نعم. فإن قال قائل هذا لا يمكن تحقيقه، نقول لمن قال هذا وغيره ذهب الأبطال وبقي كل بطال، ذهب السادة وبقي أصحاب الوسادة. كان يقرأ القرآن بركعة في ليلة، وهذا أمر ميسور ولكن يحتاج إلى همة وإلى عزيمة. فهذا العبد الصالح عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه يقول عنه مسلم بن نياق: دخلنا الكعبة نقرأ القرآن، فدخل علينا عبد الله بن الزبير فسلم ثم شرع في الصلاة، فرمقته بعيني فركع، فقرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، فوالله ما قام من الركوع. ما قام من الركوع. كيف يكون هذا؟ القوم أخي الفاضل استشعروا أهمية العبادة وحلاوتها، فبدأوا يأتون بأمور هي العدم نفسه. لذلك يقول العبد الصالح أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني إمام، وإن كان علماء المصطلح يصفونه بالتدليس ولكنه صاحب عبادة، يقول هذا العبد الصالح لما كبر سنه وضعفت قوته عن أداء الصلاة قال متحسرا عما فاته، قال كبر سني وضاعت منه الصلاة فما أستطيع أن أصلي الآن قائما إلا بالبقرة وآل عمران. انتبهوا انتبهوا، يتحسر ويندم وهو كبير السن ويقول لا أستطيع أن أصلي قائما إلا بالبقرة وآل عمران. لذلك العبد الصالح أبو مسلم الخولاني وهو من أئمة التابعين عالي القدر من العباد من العباد، دخل ذهب إليه رجلين في حادة لهم، فلما ذهبوا إلى بيته أخبر أنه في المسجد، فذهبوا إلى المسجد فإذا به يصلي نفلا لله عز وجل، فجلس الرجلان يرقبان الرجل حتى يفرغ من صلاته، فلما فرغ من صلاته أحصوا ما صلاه أبو مسلم الخولاني 300 ركعة، ثم قال كلمته المشهورة: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إلى الجنة؟ والله لا أزاحمهم عليها حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا، خلفوا من بعدهم رجالا. العبد الصالح أويس بن عامر القرني أسلم في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره، فعد من أئمة التابعين علم الزهاد وسيد العباد أويس بن عامر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه لعمر بن الخطاب: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا العبد الصالح أويس بن عامر القرني، الربيع بن خثيم أراد منه شيئا، عاوزه في أمر معين، فذهب قال أصلي معه الفجر. يقول الربيع بن خثيم: فلما صليت معه الفجر وهممت أن أكلمه في حاجتي إذا به شرع في الذكر في الذكر، فقلت لا أقطع عليه تسبيحه، فلما أشرقت الشمس قام يصلي، فقلت في نفسي لأرمقن الرجل، شوف عبادته، فإذا به يصلي حتى الظهر، فصلى الظهر ثم قام يصلي حتى العصر، ثم صلى العصر وجلس يذكر الله حتى المغرب، ثم صلى المغرب وجلس يذكر الله حتى العشاء، ثم صلى العشاء وجلس وقام يصلي حتى الفجر، فلما صلى الفجر وجلس يذكر الله أخذته سنة من النوم، فقام فزعا مذعورا كأن ندغته عقرب، وقال اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة ومن نفس لا تشبع. ويس بن عامر القرني العبد الصالح الإمام العلم عبد الرحمن ابن يزيد ابن الأسود النخعي رحمة الله عليه يقول عنه الإمام محمد بن إسحاق دخل علينا عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود النخعي حادا في سنة من السنين، فاعتلت رجله فقام يصلي الليل كله على قدم واحدة، صلي الليل كله على قدم واحدة. العبد الصالح الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه إمام أهل الشام من علماء القرن الثاني الهجري، هذا العبد الصالح كان يقول من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة، من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. هذا العبد الصالح كان يحيي الليل كله، دخلت امرأة لها صلة بامرأة الأوزاعي زيارة، وبينما هما يتحدثان جلس بجوار مصلى الشيخ، ومن السنة أن يجعل العبد في بيته مكانا للصلاة مصلى يتخذ فيه مصلى، فقامت المرأة التي لها صلة بامرأة الأوزاعي وتحسست المكان فوجدت فيه بلل، وقعت يدها على بلل في المكان اللي بيصلي فيه الأوزاعي، فقالت لامرأته ثكلتك أمك، أراك غفلت عن الصبيان حتى تبولوا في مصلى الشيخ، قالت والله ما غفلت وما تبولوا ولكنها دموع الشيخ كل ليلة، ولكنها دموع الشيخ كل ليلة. إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبدل أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قال عنه ابنه عبد الله كان ورد أبي في اليوم والليلة 300 ركعة، هذا هو الإمام 300 ركعة، فلما ضرب في المحنة أضعفته الأصوات فكان ورده في اليوم والليل 50 و100 ركعة. الإمام العلم سيد الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري كان أمره عجبا، كان إذا دخل عليه رمضان يختم القرآن كل يوم ختمة، وبالليل كل 3 ليالي ختمة، يبقى بالنهار كل يوم ختمة، طب في الصلاة ختمة بالنهار دي بيقرأ من المصحف، طيب بالليل كان يختم القرآن كل 3 ليالي ختمة في الصلاة، بل جاء عنه العجب، صلى ذات ليلة وأطال الصلاة، وهو في الصلاة لسعه زنبور، باللغة العامة ضبور لسعه، فلما انفتل من صلاته قال لبعض الحضرين انظر أشعر بشيء من الحرقان في ظهري فانظر ماذا، فإذا بالزنبور قد لسعه 17 لسعة. قالوا يا إمام هل خرجت؟ قال كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. هؤلاء سلفنا، هؤلاء هم الأئمة الكبار الذين أيقنوا النصوص وعلموا حقيقتها فطبقوها في واقع العمل. العبد الصالح الإمام الجليل صفوان بن سليم علم وإمام، هذا العبد قال كلمة اسمعوها إخواني واحذر أن تكون من أهلها، احذر وأنت أعلم بنفسك، الله لا يخفى عليه شيء من أمرنا. قال العبد الصالح صفوان بن سليم ليأتين على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه، همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. هذا العبد الصالح قال عنه الإمام مالك بن أنس وكان صفوان يقيم الليل كله ومن شدة حرصه على القيام كان في الشتاء يصلي على سطح الدار وفي الصيف يصلي داخل الدار حتى لا تأخذه سنة ولا نوم عند قيام الليل. لدرجة هذا العبد الصالح حدثت له كرامة لا توجد إلا فيه، يقول عنه سفيان الثوري رحمة الله عليه فلما مات صفوان بن سليم ونبش الحفار قبره بعد 100 سنة إذا بأثر السدود قد علم في جمجمته، علم في الجمجمة مش في الجلد صفوان بن سليم. إخواني معشر المسلمين تلك بعض النماذج من حياة سلفنا الصالح. ولما سئل الإمام نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر كيف كانت حياته في بيته قال لا تستطيعون، قالوا أخبرنا، قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأمر الثاني الذي يتعلق بالعبادة التي هي في مقدورنا أنا وأنت قراءة القرآن، قراءة القرآن. النص الوارد الذي لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله، أما لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، نص واضح. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه هل يا ترى قراءة القرآن كله تجوز في أقل من 3 أم لا؟ لأن بعض الناس أيضا نظر إلى الأمر بدون روية وبدون بحث في النصوص والنظر لحياة السلف وبدأ يخطئ من يختم القرآن في أقل من 3، وهذا من قصور الفهم ومن عدم النظر في الأدلة كما ينبغي. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال عن نفسه أنكحني أبي امرأة ذات حسب وجمال، وكان أبي يتعاهد كنته اللي هي امرأة ابنه، فسأل أبي زوجي عني فقالت له نعم الرجل من رجل غير أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا عن كنف منذ أتيناه. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله فقال له في كم تختم، في كم تختم القرآن؟ قال كل يوم أختم كل يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه، فكان من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتينا الحديث بالتفصيل يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. كلمة كبيرة تشمل من المعاني الكثير، دعني أستمتع بشبابي. وهذا الذي أشار إليه عتبة الغلام وثابت البناني، قال عتبة الغلام وثابت البناني قال كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. موضوع مش سهل، يحتاج منك إلى عزم. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. حديث صحيح في السنن وغيره، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. طيب لابد أن نفرق بين أمرين، بين فقه القرآن وبين تحصيل الثواب من القرآن، والخلط عند البعض جه من هنا. الإمام الطيب رحمة الله عليه بيعلق على هذا الحديث لا يفقه القرآن من قرأ في أقل 3، قال أما ظاهر المعاني لا يفقهها من قرأ في أقل من 3، وأما دقائق المعاني فلا يفي العمر بفهمه. يبقى أنا عندي ظاهر المعاني وعندي دقائق المعاني، ظاهر المعاني أقل من 3، طيب دقائق المعاني قال لك لا يفي العمر. ثم قال الطيبي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نفى النبي عليه الصلاة والسلام الفقه للمعاني ولكنه لم ينفي الأجر للقارئ. فرق بين الاثنين، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، نعم. طيب الأجر بكل حرف 10 حسنات، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه. لذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه والأمر ليس للوجوب كما أن النهي عن الزيادة ليس للتحريم. لابد أن نفقه هذا، وهذا كان ديدا سلفنا الصالح رحمة الله عليه. تقدم معنا عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة، وهذا الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن كل ليلة مرة في رمضان، وهذا العبد الصالح عبد الله بن الزبير وسفيان الثوري وغيرهم كثير كانوا يقرؤون القرآن أكثر من مرة في اليوم الواحد. ومن أغرب ما بلغنا في هذا الأمر ما قاله الإمام السلمي عن ابن الكاتب رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن كل يوم 3 مرات بليل و3 مرات بنهار. هذا ليس بعجيب ولا بغريب لمن أعانه ربنا عز وجل على طاعة الله عز وجل. وعليه إخواني ليكن وقتنا في هذه الأيام المباركة لا يخرج بليل عن صلاة، فإن شعرت بشيء من الملل فاسترح، وعند الاستراحة عينك في المصحف. هب أنك لا تجيد القراءة، ننتقل إلى الأمر الثالث وهو ذكر الله عز وجل، ودي من أعظم العبادات. لذلك أبو مسلم الخولاني الذي تقدم ذكره كان يذكر الله عز وجل، حتى رآه شاب ذات يوم ومن كثرة ذكر أبي مسلم لله ظن الشاب أن أبا مسلم أصابه جنون، فقال يا أبا مسلم أبيك جنون؟ قال لا يا بني، هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون ذكر الله عز وجل. وأيضا إخواني مسألة ذكر المولى عز وجل متنوعة، من الاستغفار ومن التهليل ومن التسبيح ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أيسر الأعمال ومن أعظمها عند الله عز وجل. ففي السنن بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، ندور بين هذه الأمور الثلاثة: بليل صلاة، وصف الأقدام، واستشعار الذنب، ومغفرة الرب. يحملك هذا على الاجتهاد في الطاعة. مللت من الصلاة، اذهب إلى كتاب الله عز وجل واقرأ وتدبر، فإن عجزت فاقرأ ولك الأجر بكل حرف عشر حسنات. مللت من القراءة، وهذا ليس فيه عيب بل من طبيعة البشر، فذكر الله عز وجل. الشاهد أن يمر على المسلم لحظة في هذه الأيام العشر وهو ليس في عبادة، عيب عليك وسب في وجهك وعوار عليك لكثرة ذنوبك وشدة فقرك واحتياجك إلى الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، استعينوا بالله عز وجل. وإن فاتك الكثير من قصور ومن انشغال فرحمة الله واسعة، وربنا عز وجل يجازي على القليل الكثير. فأمامنا الفرصة مواتية فنستغلها قبل أن يحال بيننا وبين طاعة الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، للمبحث صلة وبقية في غاية الأهمية، أرجئها بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونحن في بيتك وبين يديك، أن من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فنسألك اللهم أن توفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فنسألك اللهم أن تجعل تدبيره تدميرا له، وأن تجعل كيده في نحره، وأن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه لا يعجزك. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.